جرى حفلة تشكيل لجنة الوطنية البنينية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل في كوتونو يوم 25 من الشهر الحالي. شارك فيها شخصيات من جمعية صداقة البنينية عاشر القائد كيم جونغ إيل واللجنة الوطنية البنينية لدراسة فكرة جوتي والحركة البنينية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونغية وموهبة كوتونو للصحفيين. وقف المشاركون فيها دقيقة الصمت شدادا للقائد العظيم كيم جونغ إيل. قررت لجنة الذكريات إجراء النشاطات الإيجابية للثناء على حياته المتفانية بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته.